الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود أن تكون آخر محاضرة لها في هذا الموسم الثقافي لهذا العام لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسيحدثنا فضيلته عن الوقت في حياة المسلم وأهميته. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت في مواضع كثيرة على أهمية الوقت بالنسبة لحياة الإنسان ووجوب استغلاله فيما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالخير والفائدة. فضيلة محاضرنا غني عن التعريف، فهو أحد المجاهدين القلائل في هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يمد في عمره، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء. معذرة أيها الأحبة إن كانت هذه المحاضرة في أوقات الامتحانات، ولكن لعلها إن شاء الله تكون دافعا إلى المزيد من التحصيل وإلى المزيد من الاهتمام بالوقت. لا أريد الإطالة، وأدعو فضيلة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز أن يتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله وأبنائي الأعزاء. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. ثم أشكر القائمين على جامعة الملك سعود، وبالأخص القائمين على عمادة شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير، وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا ربنا، وأن يأمره بما يرضيه، وأن يعيننا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة لله، أيها الأبناء الكرام، عنوان المحاضرة حفظ الوقت وأهمية، مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مسكة من علم وبصيرة أهمية الوقت، وأن الواجب حفظه حتى يشفى بما ينفع، وحتى يشفى بما يضر. ومن تأمل الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم، علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. الله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، بطاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة

حتى يستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولم تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه: ولم تنظر نفس ما قدمت لغد، فيه المحاسبة في حفظ الوقت. المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم في آخرته حتى لا تضيع أوقاته وحتى لا يكسر دنياه وأخرى بزحمته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك، وأن تصونه مما فيه إضاعة لما ينفعك أو إيقاع فيما يضرك. فالوقت عظيم وهو أعز في الحقيقة من المال، سواء كان ذهبا أو غيره، لمن عقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائدة العظيمة لمن حفظه. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس فيما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار، في الوقت جهاد المنافقين، جهاد العصاة، في الوقت المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك، في الوقت كسب الرزق الحلال، في الوقت كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عاقبته. وبين سبحانه أن المتقي والأواب والحفيظ إنما يكون كذلك إذا اتصح بصفتين الأخيرتين: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقة والأواب الحفيظ هو الذي يخشى الله، لولا خشية الله ما كان هكذا، لكن خشية الله حملته على أن يتقي الله فيدع ما حرم ويستقيم على ما أوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحفظ وقته ويقبل قلبه على الله، وهو الإنابة جعلته يشعر بشدة حاجته إلى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وتقي محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال: وجاء بقلب منيب، مقبل على الله معظم لأمره ونهيه، مستشعر عظمته، مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاع. والموت يأتي بغتة، قد يأتي بغتة، فالعاقل وصاحب قلب منيب هو الذي يقدر هذه الأمور لإقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه، وما فيه من الخطر العظيم لمن أضاعه. فالعاقبة بعدها قال: ادخلوها بسلام الجنة، هذا شأن من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام للجنة، يعني بسلام دائم، فهي دار السلام. وأخذ فادخلها بسلام، يعني يدخل آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك ما يكرهون، كما قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقهم عذاب الجحيم، فضلا من رب، ذلك هو الفوز العظيم. فذكر الأمن في موضعين: إن المتقين في مقام أمين، فالجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نقص، بل هي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحرة والسرور.

بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا السائل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامر بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟ هل يسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟ يقول أن بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول إن المعول على القلب وأن العمل لا معول عليه، ولهذا إذا نصح إلى اتق الله قال الإيمان في القلب. هذا لا يقول بعض الناس، فإذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تساهل بالصلاة أو المخل بالزكاة أو غير هذا أو حق لحيته أو إسبار ملابسه أو تعاطيه مسكه أو ما أشبه ذلك قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية باطلة، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان الإيمان في القلب صحيحا موجودا لمنعك من هذه المعاصي، ولكنه ضعيف أو معدوم. ثم في حج نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وجعل العمل مع القلب، هكذا هو نصف الصحيح. فلم يكن العمل قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث إنما المتقدم في القلب قال إذا صلح في الوضع صلح الجسد كله، صلح الجسد كله بصوبه بالعمل الصالح، فإذا صلح القلب صلح العمل البدن، فانقادت الجوارح لطاعة الله وكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهذه علامة أن القلب لم يصلح، وأن الإيمان به فيه معدوم أو مريض مدخول ضعيف. والإيمان يزيد وينقص وقلب وعمل في الله السنة والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون، ما قد إيمانكم بس بما كنتم تعملون. فأمر الإيمان وعمل، والصلاة وعمل، والزكاة وعمل، وهكذا. فواجب الواجبات التي فرضها الله من الإيمان وترك المحارم من الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعلقات التي تضره وتوجب الوفاء عليه. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أداء الفرائض وعلى ترك المحارم، ومتى وجد منك الخلل من بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فذلك دليل على ضعف إيمانك، وكلما زاد الضعف صار شره أكبر، ربما تضالى حتى يزول الإيمان كليا. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانشراح من الإيمان بناقض من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي بين الكفر كمرض مريض الموت، فالواجب على المسلم يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها، وأن يسير في أداء ما وجب الله سبحانه والدليل على صلاح القلب. وهذا السائل يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟ نعم، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره وترك في عظمته وما يغنى حتى عليه، وأنك صغير إليه وأنك مسؤول، فربك نسأله الجميع ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. تفكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم أن النفس أمرة المسلمين لما رحم الله، وكذا تجيبها إلى هواها. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى دعتك إلى المعصية فتذكرها بأن الخطأ عظيم وأنها نهية عن معصية الله وأنها متوعدة في غضب الله وعلى إقامه إلا أن يعفو الله، وأنت لا تدري هل تموت على ذلك هل يعفى عنك أو تعذب، فجاهدها وذكرها واحذر مغبة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها، وسمعت من شر هذه النفس. نعم. وهذا سائل يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة. هذه مصيبة عظيمة، هذه الطالب قدوة لزملائه وغيرهم، والواجب أن يكون في قمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيرهم. والصلاة على ابن الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، فالواجب على طلبة العلم وعلى كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التحول بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا رأوا منه الإنكار أن ينكروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يرضى بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون ولاة أولياء يتناصحون، ليسوا بأعداء بل أولياء، يتناصحون ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالسوء ولا يتركه على منكر، بل يعلمه ويوجه الخير وينكر عليه المنكر. فالمؤمن يكذب على اخيه وعلى اخته في الله، والمؤمن كذلك تكذب على اختها في الله وعلى اخيها في الله اذا رات منه المنكر. فعلى الطلب ان ينكر بعضهم بعضا، ان ينكر بعضهم على بعض او من زملائه المنكر من ترك الصلاه او التهاون بها او شرب المسكر او التدخين او اسبان الملابس او حلق اللحى او غير هذا مما ينكر. هكذا المؤمنون يتناصحون ويامرون بالمعروف وينهى عن المنكر من كان في الكليه، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الاقامه، في الطائره، في القطار، في السياره، في كل مكان. هكذا المؤمنات اينما كان، وبهذا يصلح المجتمع وبهذا يشعر برضا الله واقامه. أما إذا تساكت الناس فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها بنت جحش من المؤمنين رضي الله عنها أن النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهو غضبان، يقول غضبان للعرب من شر قد اقترب، فتح لهم الرب يجوا مثل هذا، وأشار بإصبعين الإبهام الوسطى. فقالت له زينب: يا رسول الله، ألا يكون فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. بين عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرفون إذا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والسعي في المعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر أمت العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا منكر فلا يبينوه أو زكي أمره الله بإعقابه. خرج في الإمام أحمد في لسان صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على الجميع التأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص أحد دون واحد، ولا يجوز التكاكل لكن بحكمة بكلام طيب بالأسلوب الحسن بالمواظبة، الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر. على الجميع التأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الغفلة وعدم التساهل، حتى يكون قدوة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يفعل ويأخذ بعضهم على يد بعض، وحتى يسود الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. وبهذا تصبح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى أخل الناس بهذا الأمر فهو على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: لعن فرعون بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فكفر الهمين على لسان أنبيائهم بسبب هذا، ذلك بما عصوا بسبب أصنامهم واعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر ذلك بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ أولا حمدك الله الذي أحببتنا له، ونسأله سبحانه وتعالى وإياكم وسائر إخواننا من متحبنا في جلال الله. قال الله جل وعلا، يقول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة أنا المتحابون بجلالي اليوم أظلهم كثير يوم لا ظل إلا ظلي. فرد موسى في صحيح وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سبع يظلهم الله في ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعاه امرأة ذات موسم وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وتغض يمينه، ورجل ذكر الله خالفا وطعنا. أما ما لك ما أعطاك الله من الخير وإقبال على حلقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المذاكرة، فهذه من خير من نعم الله عليك، وهذا خير عظيم نحمد الله عليه ونشكر الله عليه ونزل هذا الخير العظيم. ومع ذلك تحفظ الأوقات التي تعينك على كل الدراسة وعلى تفوق مستوى الدراسة، فيما بين مصلحتين جاء في هذا وفي هذا، فاجعل دائما لك أوقاتا تعينك على العناية بالدروس حتى توفق إن شاء الله للتفوق فيها، ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله وما أوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبة الأخيار إلى غير ذلك، فهذا لا ينافي هذا، بل يعين على هذا، طاعة الله تعينك على الخير ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكثر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس وما ذكر فيها، ومع ذلك أنت تحرص على ما أوجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاح. نعم. هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟ لا، الدراسة العلوم الدنيوية هم مطلوب، والله يقول سبحانه وأعدوا لهم ساعة المقوة، فالمسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد في أعداء الله، فيكون المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك مما يعينه، وكذلك ما يخترعون في الظلمة التي يجهد بها الأعداء، كل ما يعينه على جهاد الأعداء واتقاء شر الأعداء ويغيهم عن الأعداء فهو مطلوب. يا أيها الذين آمنوا فليحفظوا عبرهم وأعدوا لهم صلاة المضوة، فاشتغال العلوم الدنيوية التي تنفع المسلمين إن كان بالله أجر عليها مع فائدة العظيم، وإن كان تعلمها للدنيا ليستفيد في الدنيا فهذا مباح ولا يضر في ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدنيا فليأخذ منها بنصيب ويجري في تعلم الدين ويتفقه في دينه، ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنياه إذا استطاع ذلك، فالجمع بين الأمرين هو خير إلا خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا تفقه في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا أو سلعة أخرى تنفعه أو أشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير إلى خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل النبي أي كسب أطيب؟ قال: عن الله في الفطر وكل بيع موجود. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل عمل يده، كان صاحب عبادة، سنصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله يصنع الدروع التي اتقى بها الحرب واستعان بها الحرب، وكان زكريا نجارا وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فيستعين انتفع بصنعة النجارة أو الدروع أو المدافع أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح، هذا خير عظيم، ومع أن الصالحة هو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: السائل الأرملة والمسكين كما المدح في سبيل الله. قال واحسن رقان وكالصيف لا يفطر وقال لا يفطر. السعي يعني علم على نفع صغير ضمير ومسكين على ما عندهم فقيرات بنات اخوات واولاد اخوات او يتامى يسعى عليهم حتى يسعى المعمى في الناس حتى ينزل عليهم كالمدح في سبيل الله. الأمر العظيم خير كبير فالطالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم فتعلم الأمر الدنيوية أمر مفيد ونافع بشرط لا يسأل عن علم الآخرة وعن ما ينفعه في الآخرة. فإن جمع بينهما فجب أن جمع شرا إلى خير. وإذا صلح النية في علوم الدنيا كانت عبادة وإذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه. تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه لكن متى صلح نيته وأنا في هذا نفع المسلمين وتقويتهم عند عدوه جمع الله له خيرين الأجر ومع ذلك النفع بهذا اللي تعلم. نعم. وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص فيسأل ويقول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟ هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان في مختبر يبتلى في الإنسان ما يزيد إيمانه وما ينقص إيمانه فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويكثر من ذكر الله فيزيد الإيمان تارة يصحب الأخيار ويستفيد من حلمه وصفاته الطيبة فيزداد إيمانه يجاهد في سبيل الله يعمل بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو الناس الى الخير فيزداد ايمانا وتارة يبتلى بوسائس بغفلة عن الله بإقبال على زكاة العاجلة فيضعف الإيمان وينقص الإيمان فهو بين مد وجزء الإنسان في هذه الدار بين مد وجزء فكلما حرر بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه وكلما فلما يرد ذلك نقص إيمانه ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص خلاف ما تقوله الخوارج والمعتزلة فالإيمان أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي فكلما اجتهد في الطاعات وفي ذكر الله وفي صحبة الأخيار وفي أنواع الخير زاد إيمانه وقوي وكلما شغل بأمور أخرى من الغفلة والإعراض عن المذاكرة وعن صحبة الأخيار والإقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف إيمانه ورق إيمانه وهو بين مد وجزر وعلى خطر إذا مال إلى من ضعف الإيمان وعلى خير عظيم إذا كثر بما يقوم بإيمانه. فعلى المؤمن يحذر أسباب النقص ويجتهد في أسباب الزيادة وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصحبة الأخيار والحذر من قرب الأشرار وصحبة الأشرار والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الذات والشهوات متناسيا أمر الآخرة وأمر الجنة والنار ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا سائل يقول كيف ارشاد او كيف نرشد الشباب الى ان يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل علما ان هناك من يعارض هذا حيث يقول ان ليس كل شيء دين او ليست الحياه كلها يجب ان نلتزم فيها بهذا الشيء فهو يفصل بين الدين والدنيا فما راي فضيلتكم؟ النصيحه للشباب وللشباب مطلوبه لان النصيحه نفعهم لنفس غلب على النفوس الهوى وحب العاجله وحب الراحه وحب الشهوات فالنصائح كالسيره التي يجاهد بها الانسان ويقاد بها الى الخير تراقب قلبه وتذكره بالاخره فلا بد من النصيحه والتوجيه والدعوه والا ضاعت الحياه والغفلات والشهوات. ولهذا فرع الله التذكير ودعا اليه فقال سبحانه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال فذكر انما انت مذكر فذكر ان نفعت الذكرى وهو انهم فعلوا ما يعظون به لكن اخرجهم راكبا فيتا والا لاتيناهم من لدنا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعظه والتفهيم فيها الخير العظيم والنصيحه العظيمه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الدين النصيحه هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه يكررها ثلاثا لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم من دون تكرار ولا انكار ولكن جاء مقررا في روايه اخرى عند ابي داود وغيره لمزيد الاهميه والنصيحه المطلوبه لا بد منها. ولكن مع النصيحه لا بد من غفله بعض الشيء. الحديث حنظله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم نافقه نافقه حنظله قليلا وما ذلك وما كان نفهم عندك قد تكرم الجنه او قال الاخره وهي العين كانها العين فترك قلوبنا ضيق عيبا عفن النساء والاولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاه والسلام لو انكم تدنون على ما تكون اهل صحات الملائكه في طرقاتكم وعلى فروجكم ولكن يا حنظله ساعه وساعه لا بد من وجود شيء من شغل الدنيا مقابل الرزق من التحدث مع الاهل والاولاد من البيع والشراء الى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الرزق فيها الرزق مع الاهل تعتبر خيرا لا تضر العبد ما لم يفهم فيها ما لم يخلص عبد الحرام من الغيبه والنميمه والكذب وحياه الزور وغير هذا مما حرم الله. اما دعوه الله والتفهيم والنصيحه والاصحاح في الرب كان امر مطلوب وما على كل لا بد من شيء لا بد من ساعات لحاجات الانسان لا تضره وقد تعينه على الخير ولهذا الاصل صلى الله عليه وسلم ساعه وساعه يعني ساعة للدين والعمل والدين وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد. الله المستعان. وهذا السائل يقول بأنه يقول أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك إنسان ورجالا وخاصة الأقارب منه. وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمنا بالحجاب وخاصة في إفطار رمضان وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل. فهل من نصيحة علما بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟ نعم هذا واقع قد وقع من بعض الناس التساهل لأخذ بعضهم مع بعض نساء ورجالا ونس بعضهم مع بعض والنساء كاشفات عن وجوه الهم وقد يكون مرة أعلى من ذلك من الكشف عن الرؤوس أيضا والأجر وغير ذلك. وهذا شيخ مفر العظيم لا يجوز والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح أهل بيته. أما في ذلك فطالب العلم له مهمية ومنزلة والعلماء رسل فهو رسل فعلى طالب أن ينصح أباءه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا. لا يجوز هذا الأمر لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات لا يكون النساء محل يفتن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما أن يجلسوا جميعا من غير حجاب ولا ستر من أخي زوجها ومن عم زوجها هذا منكر لا يجوز. الله يقول جل وعلا وإذا سألتم من متى فاسألوهم من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه ولا يجوز أن يتقون إلا لبولتهن وآبائهن الآية. ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن في جلابهن الآية. الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يؤدي بهذا الأمر ويوجه أبناءه وإخوانه إلى ما أوجب الله وأن يتأدب الجميع بأداب الله. فالنساء يكن على حده حتى لا يتكلمن والرجال على حده ولا يجوز أن يكن مع الرجال كسافرات عن وجوههن أو عن رؤوسهن أو عن بقية أجسامهن بل يكن مستورات السوار والعجبات عند الخطبة. ولا يخلو الرجل من مرأة أخيه ولا بزوجة عمه أو خاله فسمعهما ثالث لا يجوز. فالخير لا تجوز والإسفار والتكشف لا يجوز بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وأمر به. هنا سؤال يقول يعمد كثير من الشباب إلى السفر في الإجازة الصيفية إلى الخارج وبعضهم قد يسافر لغرض السياحة من غير عمل المفاسد فما هو رأي فضيلتكم؟ هذا من موضوع قد كتبت فيه غير الله وحذرت منه غير الله. السفر إلى الخارج الخمر والزنا والكفر هذا خطر عظيم. وكم في المسافر رجع بغير دين ولا حول ولا قوة الا بالله، او رجع في غير من دين فالواجب الحذر، وان لا يسافر الى بلاد الكفر والى بلاد الحريق والشر، بل يحمد الله الذي عافاه من ذلك ويصون نفسه ودينه، فليعمل في بلده قبل ان يسافر الى بلد ليس فيها شر، مكة أو المدينة للعبادة والتقرب، أو لا بلد الكفر ليس فيها شر. المقصود البلاد التي فيها الشر ومظهر الكفر والفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في الباطل. اللهم إن من كان عنده علم وسعته خير حيث يهدي الدعوة إلى الله لعلمه وفضله وما أعطاه الله من العلم وهو لا يجعل نفسه من الفتنة، فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر، فلا حرج إذا من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن يخشى نفسه من ذلك ظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم. هنا سؤال يقول ما رأي الشيخ في الشباب؟ أما في النساء فخطره أعظم، خطر النساء خطره أكبر وأكبر، فإذا وجب في حق الرجال التحرز والحذر ففي حق النساء أشد وأخطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فالسائل يقول ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟ أصل التصوير محرم، هذا أصل التصوير. قد أصل الرسول أشد الناس عندهم من يصورون، وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب أهل الصور يعذبون يوم القيامة ويقال في ما خلقنا. فالتصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي ليس لها ضرورة. أما للضرورة مثل تصوير الإنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو أقصد قيادة السيارة لا يعطى إلا بذلك، هذا يعفى عنه الضرورة فهو كالمكره. ولكن ما يصور من الندوات والمحاضرات التي يرجى فيها مزيد الخير والفضل هذا محل نظر، ولا أعلم ما يمنع ذلك لقصه نحو المسلمين وإشاعة الخير من المسلمين ونشر الدعوة نشر الدعوة، هذا واقع يجب المصلحة العامة. إذا جاز للتابعية ورخص القيادة والشهادة الفردية الضرورية فالشيء ينفع المجتمع وينفع المسلمين وهو وسيلة إلى هداية كثير من الناس وانتفاعهم، فهذا يكون أولى في دين الجواز لهذا الغرض النبي العظيم. ولهذا أقررناه في الرابطة في مجالس الرابطة وفي مواضع كثيرة من هذه مصلحة الأمة، وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا أعلم فيه مطلقا إلا للضرورة كما سمعنا، الضرورة أمر يحتاج إليه، وهكذا تصوير المسلمين المحضر وينصحوا إلى وجوده وما أشبه ذلك من الحاجات. هنا سؤال يقول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس يتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما رأي فضيلتكم؟ هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس، قال أيها الناس إنهم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فليغيروه فسكن أمره الله بعقابه، وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين رضي الله عنه أن عدم أن يكون الضرر مقيد بالهداية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم. ومن الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يتم لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فاسد المهتدي فيضر كذلك. لا يضر من ضل إذا اهتديتم، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت الواجبات وتركت المحرمات لا يضرك من ضل بعد ذلك، ليس في يدك الأمر، ليس عليك الهدى، أما لكن الله يدل من شاء. إن الواجب عليك التبليغ والبيان والأمر والنهي، فإذا لم يسمع منك من بلغته ومن أمرته ودعوته لا يضرك ذلك، إنك لا تهدي من أهدوته ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. الأخت من الرضاعة هل يجب لها صلة رحم؟ أخت من الرضاعة لا يجب لها صلة رحم، الرحم هو القرابة حتى صلة القرابات. أما أخت من الرضاعة أو من الرضاعة أو والعمل الرضاعة فيستحب وصفها ويشرع أن يحسن إليها ويأتيهما عند الحاجة، لكن ليست من جنس الأخت النسب والعمل النسب ونحو ذلك. نعم. يقول تعالى أعوذ من الشيطان الرجيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟ يعني يدل على أن الحسن أهم، أحسن العمل أهم من كثرة، وإن كان الكثرة مطلوبة لكن الأهم من الكثرة أحسن العمل. ولهذا قيل للرازقين إن أبي حميد العلي في الله من عيام يا أبا علي ما أحسن ما معنى أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصونه. إن ما أخلصه وما أصونه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. إن أبا علي ما هو خالص الصواب؟ قال خالص أن يكون النداء والصواب أن يكون السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأعظم وأولى من الكثرة، والمهم يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء وغير أنواع الشرك، ويهتم بمطابقة الشريعة وأن يكون فيه اتباع، فهذا أهم من الكثرة. وإذا صح له هذا فليكثر من العمل الذي صح له في هذا، صح له في الإخلاص وصح له في الشرك. أما إن تم بالكثرة فهي عناية بالإخلاص وعناية بالصدق يعني المتابعة، فهذا لا يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكثرة. الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني، وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها، ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق في قلبه، فيقول ضمن النصيحة. أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم، وكثرة من الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التسجيل، ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير، ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة القلوب وحيرتها وإقبالها على الفواحش وفقرها عن الطاعات، فالواجب الحذر منها وعدم استماعها، فإنها رجعة الزنا وقرب الشيطان، فيجب الحذر من شرها. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تستعرف آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال أكثر أهل العلم المفسرين وغيره إن لهو الحديث هو الغنى، وأنه يصد عن سبيل الله، ولهذا قال يضل عن سبيل الله، قل يا مضل وقل يا مضل. فدل الآية الكريمة على أن الغنى من أسباب الضلال عن سبيل الله والإنحراف، ومن أسباب اتخاذ سبيل الله هزوا، ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن. وهذه مصائب كثيرة، المصائب عظيمة، الضلال والإضلال واتخاذ آيات الله هزوا والتساهل والاستكبار عن سماع القرآن، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات، فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من الأمة في أقوام يستحلون الحرى والحريم والخمر والمحاسن، خرجه البخاري في الصحيح وخرجه جماعة آخرون. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان قوم، وقد وقع هذا من أزمان قوية ومن علامات النبوة، يستحلون الحرى والحريم، يستحلون الزنا، قد وقع ذلك ممن لا يبالي، فاستحلوا الزنا والفواحش ولم يبالي. والحريم نفس الحريم يعني للرجال والخمر على الرجال، والخمر كذلك قد تسهل الناس فيه في شربه واستحل لهم منه ما شاء الله، فالامر عظيم. ثم قال: والمعازف، والمعازف يفرض الى الغنى والاله اللهو، وقد عزف اذا غنى وان ضرب باله الطرب، فالعزف هو الغنى، واذا كان معه الضرب الدف صار الشر اعظم، محمد الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا قرن غفيرا من آلة الله حرم الإجماع، أما بغنى آلة الله الغنى مجرد فهو محرم عند غالب أهل العلم وعند أكثر أهل العلم، وحرم الله في الإجماع يعيب غير ذلك مما خالف القبيح. ولا جل مع من حرمه لما فيه من الخوف والضرر والشر الكثير، وإلى آخره إذا كانت معه الموسيقى أو الكمان أو العود أو غير هذا من آلات الله وصار التحريف أشد وصار لك محل إجماع وفاق بين أهل العلم، فيجب الحذر من هذه المصيبة التي ولد بها الناس، فيجب المؤمن على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يسلمون لعلهم يرجون. نعم الله المستعان. أثابكم الله. هذا السائل يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح. أولا فأنا الله وإياك فقه الدين وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. من اراد الله بفقه الدين فقد اراد به خيرا، وهذا يحتاج الى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى، والى عمل بالعلم. اما الصلاه في الغرفه فان كانت نافله فالحمد لله امر واسع، صلي في غرفتك، واذا كان وحدك ما عندك حد يكون احسن واكمل في الاخلاص، فاذا جاء عندك حد فليكن الحديث معه والمذاكره، فاذا ذهب الناس فاحمد ربك وتريد ان تشرف العباده من القراءه والصلاه وغير ذلك. اما الفريضه فالواجب عليك ان تحضرها مع المسلمين، وليس لك ان تصلي وحدك لا في غرفه ولا في غيرها، بل ان تصلي مع جماعه المسلمين وان تجيب حي على الصلاه يا الفلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا ابن عذر. خرجه الماجه في القرضي وابن حبان والحافظ بثلاثه نصف، وقال عليه الصلاه والسلام العمل الذي استقال يا رسول الله: ليس بقائد ولا اي نسج، فهل من رخصه وصل في بيتي؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء في الصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجبت. هل يدل على وجوب الاجابه والصلاه مع المسلمين وتحريم التاخر عن صلاه الجماعه لا في الحجره ولا في غير الحجره. وقد ثم صلى الله عليه وسلم ان يحلق عن مخالفه موتهم كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء صلاة الخمس حيث نادى بهم، فإن الله شرع لسنا الهدى وإنهن لسنا الهدى، ولو أنه صليت في بيوتكم كما يصلي على المتخلف بيته لتركتم سنة نهيكم، ولو تركتم سنة إذا ظننتم وفي أصل كفرتم، ولقد رأيتنا وما نتخلف عنها إنصاف الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. هل يدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب الحذر من صفات المنافقين، ويجب الاجتهاد في التخلف بأخلاق المؤمنين فيما أوجب الله عليه. نعم. وهنا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟ الاحتفاظ بالمحنطة فيه نظر، وصدق منها لأن في الإفتاء فتوى بمنع من ذلك لأمرين: أحدهما ما فيه من إضاعة المال، والثاني أنه وسيلة إلى شر كثير، إما إلى اعتقاد فيه وأن يحفظ البيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إيجاد المصورات واتخاذ الصور في البيوت وتعليقها، فوسيلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقاد أن هذا الحيوان محنط يجعله في البيت أو الغرفة أو في الحائط أو كذا نبت يكون سببا لصيانة البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون وسيلة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يظنه صورة ويقول فلان علق الصور في بيته، فيكون وسيلة للاقتداء والتأسيب، فمن يرى والذي يأتي فيه هو المنع والتحريم. وهنا سأل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل قد ثقل الران على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي، وكم حاولت أن أتوب توبة النصوح ولكن دون جدوى، فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي ظنك، علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع، فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا الضلال؟ عليك يا أخي أن تيأس، وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع إلى الله والاستقامة على الحق وترك ما حرم الله عليك. عليك بهذا دائما دائما دائما، وكل من تاب إلى الله ولو رجع ألف مرة، كل من تاب إلى الله تاب الله عليه. عليك بالصدق وأرجع بالخير. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء إن هذه الآية في التائبين، أجمع العلماء على أنها في التائبين. فلا تيأس يا أخي، واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الأمر وتحس بالخطر. هذه من نعم الله عليك. بعض الناس لا يحس بالخطر، لا من المعاصي ولا يحس بالخطر، هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله. وليس يموت ولا يحس بالموت، من سلام الشرور ولا يحس، هذه بلية مصيبة كبرى. لكن من أحس بالخطر وعالج الخطر وتاب إلى الله وأناب إليه فهو على خير عظيم. فعليك بالمعالجة والمجاهدة وسؤال الله التوفيق والهداية وإكرام قراءة القرآن، فالقرآن سبب كل خير. فعليك بإكرام قراءته، تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله تدبرا وتعقلا وعملا. والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبة الغفلة، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظة ومع الإحساس بالخطر، فالإنسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاة. فليشمر ويصرف على الله ويبادر بالتوبة ويقطع يحيى عليه الأجل وهو على حالة سيئة. فالأجل يأتي، قد يأتي بغتة، قد يأتي بغتة من خلال سيارة واصطدام غير هذا. فاتق الله يا عبد الله وأعد العبة وبادر بالتوبة واستقم على التوبة لعلك تنجو. نعم. يقول فضيلة الشيخ: نحن عندنا الوقت متوفر الموعد النصف سبع ساعة. نعم سبع ساعة، الساعة العشرة ونصف. عشرة ونصف؟ نعم. في هذا الموعد؟ نعم. لا تخشى واجب؟ لا، في سؤال واحد. يقول: نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم وسائل التنقل السريع أو البحث السريع. فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أثابكم الله؟ الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الإيمان اختلاف القلوب وكثرة المشاعر اليوم وأعظم أسباب الخطر عندنا اليوم مشاعر ما كانت عند الأولين وشرور ما كان عند الأولين مهيئة للإنسان بالطرق كثيرة. فلا بد من حزم وتشويه، ولا بد من نشاط متواصل، ولا بد من سؤال الله في دائرة التوفيق. فأنت مسكين ضعيف إلا بتوفيق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والرسول في صحيحه رضي الله عنه ورحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب من الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لم تفتح امام الشيطان. فعليك بالجد والنشاط ومحاسبه النفس واستغل الوقت. الوقت هو ليل ونهار كما كان الاول ليل ونهار، ولكن الشان في وجود البركه والتوفيق والبعد عن المشاغل التي تشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح. فعليك بالبعد عن اسباب الشر والحذر من اسباب الشر وحفظ الوقت في طاعه الله مع سؤال الله التوفيق والهدايه. لا تغفل، فالعبد المسكين ان حل بينه وبين شيطانه ونفسه لما راى بالسوء هلك. فلا بد من سؤال الله، ارفع الى الله واستعن بالله ان يعينك على طاعته وذكره وان يعينك من شر نفسك وهواك وشيطانك وان يحفظ عليك وقتك. فاستعن بالله واصبر وابشر بالخير، متى صلاتك مع الله واتقيته فاعانك جل وعلا، كما قال سبحانه: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والشيطان من الاعداء، فمن صبر على طاعه الله وترك محارم الله واتقى الله لم يضره عدو، كفاه له شر عدو. صدق الله الذي التوفيق والهدايه، وحفظنا وعلى ذلك ديننا، وتوفانا جميعا المسلمين، وعمر هذه الجنه بالخير، ووفق القائمين على كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.